بعد انتهاء الأسئلة المتعلقة بالموضوع، هناك أخ قال إن الأحاديث الواردة في عدم حلق اللحية ضعيفة، فما رأي سماحتكم في هذا القول؟ وما رأيكم إن الأحاديث الواردة في حد في عدم حلق اللحية ضعيف؟ هذا لي يقول في أهل ما يدري شيء مثل الناس هذا حاجه في حلق اللحية ضعيفة ثبت في الصحيحين أصح كتاب الدنيا بعد القرآن الصحيحان صحيح البخاري ومسلم أصح كتاب الدنيا بإجماع العلماء جاء فيهما في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قص الشوارب وعف اللحى خالف المشركين، وقال ابن عمر أمر رسول بإعفاء اللحى وقص الشوارب، هذا في الصحيحين. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة جز الشوارب وعف اللحى خالف المجوس، جز الشوارب وعف اللحى خالف المجوس، هكذا جاء في صحيح مسلم. قال من حديثين الصحيحان على رأس القمة غير الأحاديث الأخرى، وهذا الذي يقوله صاحب هوى أو جاهل يريد أن يرخص لنفسه إن شاء الله العظيم. تقصيرها وتسويتها كذلك ما يجوز تقصيرها ولا تسويتها، الواجب عليها الواجب إعفاؤها وإرخاؤها كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان يأخذ من طولها ومن عرضها، هذا ما ليس بصحيح بل هو باطل. مثل الرقبة يا شيخ، الرقبة من اللحية، الرقبة من اللحية، الذقن والخدين هذه اللحية، الذقن والخدين هذا وهذا، الخدين والذقن هذا الخدين من اللحية. يقول صاحب القاموس اللحية الشعر النابت على الذقن والخدين. حقها عرسي ولا يقدم للناس، إذا هذا إذا يستطيع أن يوخر يوخر، يقال للمسؤولين من الأوقاف وغيرهم لا يحلق لهذا يقدم الدور وغيره. وإذا كان معه اللي معه من جنسه فما سائره إدارتهم للإمام، صلوا معه ولا بأس، صلوا معه حتى يزعل لا خلوا جماعة، يطلبوا غيره يزيد، يطلبوا من المسؤولين يزيد، ما هو واحد من جماعة ثلاثة أربعة خمسة، تطلب من المسؤولين إنه يبدل بأحسن، إذا صدقتهم يسر الله أمركم، لكن لا تكونوا مثله بس، لا تكونوا مثله تحلقوا مثله، ما في مشي ما في حيلة. اللهم صل وسلم.